بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 43 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. باب في الإسراع بالجنازة. الرحيل عن هذه الدار قدر الله الذي قدره وقضاه على جميع عباده، فليس لأحد من البشر أن يكتب له الخلد في هذه الحياة، ولو كان الخلد لأحد لجعله الله لخيرة أنبيائه ورسله، ولكن أحب خلق الله إلى الله وهو النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم نعيت إليه نفسه وهو حي بين أصحابه، فنزل عليه قول الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وقول الله جل وعلا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقف خطيبا في الصحابة المذهولين من شدة الصدمة، فقال لهم: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا عليهم قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة. معنى الإسراع هنا أي الإسراع بتكفينها وتغسيلها وتشييعها ودفنها، هذا المقصود بالإسراع، الإسراع في الكل، الغسل والكفن والتشيع إلى مثواها أي إلى القبر، ثم التسريع والإسراع بدفنها. فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. المؤمن يبشر حال الاحتضار، يأتيه الملك بالبشرة: أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. فيشتاق إلى لقاء الله، وما أعد له في القبر من النعيم لا ينبغي أن يؤجل وأن يؤخر عنه بأي سبب، ولكن يسرع به إلى ما أعده الله تعالى له من الكرامة. فحبس الميت عن هذا النعيم والفضل والكرم من الله الذي أعده لهذا الذي مات على الإيمان إجحاف بحق الميت. وإن كان شرا، يعني كان هذا المتوفى منافقا أو كان داعيا كاذبا، فشر تضعونه عن رقابكم، يعني ليس من الخير أن يظل بيننا. انظر هنا إلى أدب النبوة. قال عليه الصلاة والسلام: إن تك صالحة فخير تقدمونها إليه. وبعدين قال: وإن تك سوى ذلك. لما قالش المفروض مقابل الصالحة هو إيه؟ مقابل الصالحة هو الفاجرة أو الفاسدة. لم يقل وإن تك فاجرة أو وإن تك فاسدة، ولكن قال: وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. هذا من الأدب في الحديث، وإذا تتبعنا هذا في القرآن نجده كثيرا. صالح الجن عندما تكلموا فقالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. انظر إلى الأدب، رغم أن الخير والشر قدر الله تبارك وتعالى، والله خلقكم وما تعملون، لكن عند الخطاب وعند الحديث نسبوا الخير إلى الله والشر كنوا عنه بفعل المبني للمجهول. وأنا لا ندري، ما قالوش أراد الله الشر بأهل الأرض، ولكن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم، ما قالوش بقى أم أريد بهم خير، لا، أم أراد بهم ربهم رشدا. هذا من الأدب في الحديث. الأدب تعلمناه أيضا من سيدنا يوسف عليه السلام لما استدعاه الملك، ملك مصر، عندما ثبتت براءته ماذا قال يوسف؟ قال له: فاسأل النسوة اللاتي قطعن أيديهن. ما قالش فاسأل امرأة العزيز التي أغوتني عن نفسي، هي أصل الوقعة مش هي قطع اليد، قطع النسوة لأيديهن عندما رأينه فبهرن بجماله، مش هي دي الوقعة، هذه كانت بعد هذه الوقعة. أصل الوقعة الذي بسببها دخل السجن ماذا هو؟ هو المراودة عن النفس، راودته امرأة العزيز وراودته النسوة، فما ذكر سطر على المرأة وأيضا سطر على النساء وذكر أمرا تعرفه النسوة، قال فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. أين ذكر امرأة العزيز وهي أصل المصيبة أصل المشكلة أصل الفتنة؟ ما ذكرها وسترها، هذا من الأدب في الخطاب. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم هذه الأمة الرقي، لأن حسن الخلق من الإيمان بل أثقل ما يوضع في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه الإنسان لصعق. رواه البخاري. يسمعه كل شيء، الحجر والشجر والدواب حتى العجماء كل شيء، لأننا لو سمعنا ما يلقاه الميت في قبره لما تدفنا، لرحمنا على الميت فلم ندفنه، ولكن رحمة من الله بنا لم يسمعنا هذا. لكن هذا الصوت القوي، بعض الناس قد يصعق من صاعقة مثلا مثل برق في السماء أو رعد قوي، إنما هذه الصاعقة صوت، صوت الجنازة نفسه صوت قوي شديد مثل الصاعقة القاتلة، لو سمعه الإنسان لصعق، أي مات صعقا من شدة هذا الصوت الذي تتكلم به الجنازة. كم من جنائز كل يوم تمشي إلى المقابر، هذه وفود تشيع كل يوم من دار الدنيا إلى دار الآخرة، إذن هذا الصوت يتجاوب في هذه في أرجاء هذا الوجود في هذا الكون، ولكن نحن لا نسمعه، الله سبحانه وتعالى حجبه عنا وستره عنا رحمة بنا. لكن الجنازة إن كانت صالحة هي تنادي، وتنادي أيضا بصوت قوي قدموني قدموني، لأنها رأت ما أعد لها من النعيم والكرامة، فلا تريد أن تحبس عما أعده الله لها ولو لحظة واحدة. الميت إذا مات وترك عليه ديون، الأصل قبل تقسيم التركة أن يقضى ديون الميت من هذه التركة، الأصل هو هذا، من بعد وصية توصون بها أو دين. عندنا تركة الآن لا نقسمها وبعدين نقول لأصحاب الديون بعدين، أو عندنا بيت ننتظر لما نبيع السعر يغلى وبعد ما السعر يغلى نبقى نعطي أصحاب الديون حقوقهم، لا، هذا من الظلم والإجحاف، لأن هذه أموالهم وهم أولى بحقوقهم سواء زاد البيع أو لم يزد. إذا مات المتوفى وترك تركة ننظر لشيئين، الوصية والدين، إذا أوصى بوصية في حدود الثلث تنفذ وصيته، هذا حقه ولا ينبغي للورثة أن يأكلوا، وإذا كان عليه دين يقضى الدين من التركة. طب إذا أردنا تكفينه وغسله وتجهيزه أيضا ينفق عليه من تركته مما تركه الميت من أبوال. هنا الشيخ ذكر عنوان الباب في تعجيل قضاء الدين عن الميت والمبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت فجأة فيترك حتى يتيقن موته، ودي حصلة، بعض الناس قد يغشى عليه غشاء يتوقف قلبه ممكن ساعة ساعتين ثلاثة وبعد ذلك يستيقظ قلبه ينشط ومخه يعمل ثم تراه عاد إلى الحياة مرة أخرى. لذلك من السنة أن إذا مات فجأة أن ننتظر لعله أن يفيق، وهذا معمول به حتى في من يتعاملون في الطب الشرعي، ننتظر حتى نتأكد من الوفاة، فإذا تيقن من الوفاة نبادر بتجهيزه. إيه معنى تجهيزه؟ تجهيزه هذه الأمور الأربعة، الغسل والتكفين والصلاة عليه ودفنه، هذه كلها من حقوق الميت في الإسراع به والإسراع في قضاء دينه. سيأتي وعيد شديد في من مات وعليه دين ليس له وفاء، أو أخذ دينا وليس في نيته الأداء، من أخذ أموال الناس وليس في نيته الأداء لقي الله يوم القيامة سارخا، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. هذه نصوص تحذر حتى الشهيد، يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، تظل روحه معلقة، يعني محبوسة عما أعد لها من النعيم والكرامة، محبوسة بسبب هذا الدين حتى يقضى عنها. والدليل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه. كلمة معلقة يعني محبوسة عن مقامها الكريم الذي أعد لها، كما قال الإمام السيوطي رحمه الله. والعراقي إمام الحافظ العراقي قال: أو أمرها موقوف لا يحكم لها بنجاة ولا هلاك حتى تنظر ما يقضى عليها من الدين أولا. هذا لتعظيم شأن الدين. نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه الترمذي وقال حديث حسن. الظاهر في هذا الحديث أن الوعيد مرتبط بمن لم يترك وفاء لدينه، أو أنه أخذ هذه الديون وعصى الله بها فاستدان لمعصية، أو قصر في قضاء الدين، عنده الوفاء ولكنه ماطل في قضاء هذا الدين حتى هلك ماله وهلك ثروته. كل هذه أسباب تحبس نفس المؤمن عن دينه. أما من ترك وفاء لدينه فالمرجو أنه يقضى مما ترك، وإن لم يترك وفاء لدينه لكن كان في نيته الأداء، أن الله يرزقه ويعطيه، ولم يرزق ولم يعطى لكن كان في نيته أن يوفي بأداء ما عليه، هذا متروك لمشيئة الله، والمرجو أن يعفو الله عنه، لأن الله يرضي الخصوم يوم القيامة. إن كان عليه دين التبعات بينه وبين الخلق فالله سبحانه وتعالى يتولى أداءه ويرضي الخصوم إذا قبل الله توبته وكان صالحا تقيا. في حديث آخر، وهذه فيه بشرى لبعض الصحابة رضي الله عنهم، سيدنا طلحة رضي الله عنه بشره النبي عليه الصلاة والسلام ودعا له، لكن كان لذلك سبب. إيه السبب وإيه هي البشرى؟ عن حسين بن وحوح، وهذا أنصاري من الصحابة استشهد بالقادسية لكن ليس له أحاديث كثيرة، رضي الله عنه، أن طلحة بن البراء رضي الله عنه مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، يعني علامات الموت بادية عليه، فآذنوني به، يعني أخبروني حتى آتي فأصلي عليه وأدعو له، فآذنوني به وعجلوا به، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهري أهله، رواه أبو داود. في رواية أخرى بقية الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم بشره، لكن كيف بشره؟ هو طلحة مات في الليل، لما مات في الليل طلحة قبل أن يموت قال: ادفنوني ليلا وألحقوني بربي ولا تدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، برغم الرسول قال آذنوني، لكن طلحة قبل ما يموت شوف شدة خوفه على النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ولا تدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أخاف عليه من اليهود أن يصاب في سببي، أي أنه إذا جاء ليلا أن يقتل غيلة. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح، فجاء حتى وقف على قبره وصف الناس معه، ثم رفع يديه وقال: اللهم الق طلحة وأنت تضحك إليه وهو يضحك إليك. إذن البشرى هذه لطلحة متى جاءت؟ جاءت بعد وفاته وبشدة خوفه وحبه للمصطفى عليه الصلاة والسلام دعا له بهذه الدعوة فهنيئا له. وقد روي عن طلحة بن البراء أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له. طبعا هذه الزيادة أخرجها الثلاثة، والمقصود هنا ابن عبد البر والمديني وأبو نعيم، لأن ابن الأثير هو راوي هذه الزيادات، وإذا قال رواه الثلاثة فيقصد به هؤلاء: أبو نعيم والمديني وعبد البر، ابن عبد البر. لكن مصطلح الثلاثة احنا شرحناه في أول ما شرحنا رياض الصالحين من عدة سنوات، ثلاث سنوات تقريبا، قلنا أن مصطلح رواه الثلاثة قصد به البخاري ومسلم وأبو داود، وإذا قيل الأربعة أضيف إليهم الترمذي، إذن هؤلاء الأربعة هؤلاء الثلاثة، لكن الثلاثة هنا كما روى هذا الحديث من الأثير هذه الزيادة. جئنا للموعظة عند القبر، باب في الموعظة عند القبر. ما الحكمة من الموعظة عند القبر؟ رؤية الدفن ورؤية القبر والوجود في المقابر، هذه كلها مما ترقق القلوب القاسية، تذيب فيها قسوتها وتوقظها من غفلتها، فتكون الموعظة حينئذ أنجع في هذه القلوب، لأن الموت آية من آيات الله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الحياة آية والموت آية، فالموت آية من آيات الله، فالمشهد يؤثر في النفوس والقلوب، فهنا تنجع الموعظة. ولذلك هذه حكمة، وكان عليه الصلاة والسلام من سنته الموعظة عند القبر، لكن ليس بصورة خطبة من برية، لا، الموعظة القصد بها الترقيق القلوب، والقصد بها تذكير الناس بهذا المصير، وأننا الآن ندفن ميتنا وبعد قليل سندفن نحن تحت التراب، وهؤلاء الذين حولنا من أهل المقابر كانوا أحياء يمرحون ويأكلون ويشربون ويضحكون ويتسامرون، ثم الآن هم مرهونون بأعمالهم، إن كانت صالحة فهم في رياض الجنة، وإن كانت غير ذلك فهم في حفر النار. الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد. بقيع الغرقد ما زال موجود حتى الحين، الذي خرج من مسجد النبي عليه السلام يرى مقابل له بقيع الغرقد، هذا مقبرة أهل المدينة، سمي بقيع الغرقد لوجود شجر الغرقد فيه، وقد قطع هذا الشجر وأصبحت مقبرة كبيرة لأهل المدينة. كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة. المخصرة هي العصا الطويلة، وهي مثنات الرأس زي بسميها العكاز عندنا، هذه مخصرة. فنكس وجعل ينكت بمخصرته، يعني طأطأ رأسه وجلس كالمهموم المتفكر يحرك هذه المخصرة في الأرض وهو جالس عليه الصلاة والسلام. طبعا الصحابة قعدوا حوله وكانوا يلازمونه ويتعلمون منه، ثم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وذكر تمام الحديث، متفق عليه. تمام الحديث في رواية البخاري الزيادات لما قال عليه الصلاة والسلام ذلك، قال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة، ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، إلى آخر الآيات في قوله تعالى: فسنيسره للعسرى. هذا الحديث لا ينبغي أن يتكئ عليه كذريعة للتنصل من التكاليف الشرعية، فبعض الناس يقول: طالما أنه كتبت أعمالنا أو كتب كل شيء الله تعالى خالقه قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة كما جاء في الحديث، فعلام العمل أنا وأنت وهو ومن مضى من آبائنا وأجدادنا ومن سيأتي من البشر إلى يوم القيامة نهاياتهم معلومة، فلماذا نعمل؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام دلهم على أنهم لا علاقة لهم بعلم الله، هذا علم الله، ولكن علاقتهم بأمر الله. ما هو أمر الله إلينا؟ أمر الله أن نطيعه فيما أمر وأن نجتنب ما عنه نهى وزجر. كيف أعرف أمر الله؟ أعرف أمر الله من خلال الكتاب والسنة، أقرأ كلام الله وأقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها أمر الله وأمر رسوله، هذا ما أمرت به. فالمسلم غير مطالب أن ينبش: يا ترى ما هي العاقبة؟ وأنا سيختم لي بماذا؟ أنا أجتهد أن أكون من الصالحين وأسلك الصراط المستقيم، أكون متبعا مستقيما صالحا تقيا، وأسأل الله في دعائي أن يرزقني حسن الختام، هذا ما أمرنا به شرعا. لكن أن أتدخل في علم الله وأقول: طالما أنا كتبت من أهل الجنة خلاص مهما فعلت فأنا من أهل الجنة، نقول له: لا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال هنا: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة. فإذا كنت في عمل أهل السعادة فأبشر بخير، لكن تأمن مكر الله. أنت تصلي وتقرأ القرآن وورع تقي وتخاف الحرام، لا تقع في كبيرة، لا تصر على صغيرة، مش معنى ذلك تقول: الحمد لله عندي صك في جيبي أنني من أهل الجنة. نقول: لا، الخواتيم بيد الله إلى آخر رمق، ونحن خائفون وجلون، لكن مع حسن الظن بالله، وبالذات يزداد حسن الظن عند الموت، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. الحديث هذا ليس ذريعة يتخذها بعض الناس لترك التكاليف الشرعية. ماذا نفعل للميت بعد دفنه؟ من السنة أن ننتظر ندعو له بالتثبيت والاستغفار، لا نتعجل بمجرد يعني جيفة رميناها ونمشي، ولكن من السنة الدعاء له والاستغفار. وهنا الشيخ ذكر في العنوان بعض الأمور سنرى أن ما جاء فيها خلافها. الإمام النووي معروف أنه من الشافعية، والإمام الشافعي رحمه الله كان يشدد على أن قراءة القرآن أو الأعمال لا تصل للميت، بالذات قراءة القرآن، واستدل بقول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. وهنا ذكر في المتن أن الشافعي قال كلاما، بينما هذا الكلام ليس من نص كلام الشافعي، هذا من كلام تلامذته، وجاء هذا في كتاب المجموع شرع المهذب، وهذا من أكبر كتب الفقه للشافعي. عنوان الباب: باب في الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة. طيب، نأتي على مفردات هذا الباب وننظر ماذا قال الشيخ في أول حديث استدل به على هذا العنوان. عن أبي عمرو وقيل أبو عبد الله وقيل أبو ليلى، دي كلها كنيات لعثمان بن عفان رضي الله عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، أي على قبره، فقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود. عبر هنا بلفظ الأخوة، ما قالش استغفروا للميت، استغفروا لأخيكم، إيماء بشعور الأخوة والرحمة، وأن الأخ ينفع أخاه، وأكبر منفعة له وقت الضيق والشدة وهي الدعاء له والاستغفار والتثبيت، ولا سيما في هذا الموطن الذي يسمع فيه الميت قرع نعال المشيعين، فهذا موقف عصيب، أول عهده بالآخرة وآخر عهده بالدنيا. فالرسول صلى الله عليه وسلم من سنته يقف للدعاء والاستغفار، وهذا فعله وهذا قوله. كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، إذا هذا فعل، فقال: استغفروا لأخيكم، هذا قول، إذا سنته القولية والفعلية أن ينتظر للدعاء والاستغفار. حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور. الجزور هي الأنثى أو الذكر من الإبل، الذي يذبح من الإبل ذكرا أو أنثى اسمه جزور. فأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع رسل ربي. رواه مسلم. هنا قال في المتن، قال الشافعي رحمه الله: ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن، وإن ختم القرآن كله كان حسنا. هذا ليس من قول الشافعي، ولكنه مما اتفق عليه أصحاب الشافعي، وذكر ذلك في كتاب المجموع. هذه مسألة مختلف فيها بين الفقهاء، فبعض الفقهاء منع قراءة القرآن إطلاقا على القبر، وأن القبر الذي يخاطب القرآن يخاطب به الأحياء وليس الأموات، وبعضهم قال أن قراءة القرآن كسائر الطاعات مما تنزل بها البركة والرحمة. هذا خلاف بين الفقهاء، ولكن الأصل أنه لا يقرأ إلا الدعاء، والدعاء له بالتثبيت والاستغفار كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة اجتهاد سيدنا عمرو بن العاص، هذا اجتهاد صحابي، يعني هذا لم يرد به نص ان احنا نقعد ساعة بقدر ما نذبح جسور ونقسم لحمة، هذا اجتهاد صحابي، هو طلب هذا الطلب، ولكن الحديث صحيح، يعني هذا الأثر في سنده صحيح، رواه الإمام مسلم في صحيحه. طيب، فيما يتعلق بالطاعات أو الأعمال الصالحة التي يصل ثوابها إلى الميت، هل بعد موته يصل له شيء؟ نعم، وجاء بذلك أحاديث وأحاديث كثيرة تدل على وصول ثواب بعض الأعمال الصالحة لمن مات من الأحياء إلى الأموات. هنا الشيخ قال: باب في الصدقة عن الميت والدعاء له. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. لو لم يكن الدعاء نافعا لكان لهذه الآية معنى؟ هذا حال من يأتون بعد الصحابة والتابعين من المتأخرين، يدعون لمن سبقهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالدعاء من المؤمنين الأحياء إلى من سبقوهم من الأموات مما ينفع ومما يصل إلى الميت. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها. معنى افتلتت نفسها يعني ماتت. وأراها لو تكلمت تصدقت، يعني ماتت فجأة أو بغتة ولكن لم توصي قبل أن تموت، لكن لو كانت حية لتفوهت بالصدقة أي تصدقوا، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ طب لماذا سيدنا هو سأل هذا السؤال؟ هو سعد بن عبادة رضي الله عنه. لماذا سأل هذا السؤال؟ لأن الصحابة يمرون على بعض الآيات كقول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فهل بعدما مات الإنسان يصل له ثواب بعض الأعمال الصالحة؟ سأل هذا السؤال، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. متفق عليه. إذن ليس للمؤمن إلا ما عمل من حيث العدل، من حيث العدل له ما عمل فقط وليس له زيادة عن فعله وعن عمله، ولكن من حيث الفضل، من حيث الفضل فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وكرم الله تعالى واسع، والله عز وجل يتجاوز عن السيئة ويضاعف الحسنة. في حديث ابن ماجة روي أن ثلاثة أمور ينتفع بها الميت بعد موته، وفي حديث آخر سبعة. الآن خلينا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، فالصدقة الجارية يصل ثوابها كمن حفر بئرا أو أجرى نهرا أو بنى مسجدا، هذه صدقة جارية، أو علم ينتفع به علمه أو دونه أو حفظه الناس عنه فتلقوه سماعا في صدورهم، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم، ما قالش ولد يدعو له، ولد صالح، لأنه لا يعرف البر بالآباء وأن من حقوقهم على الولد أن يدعو لهم بعد مماتهم فيقول: رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرة، إلا إذا كان صالحا تقيا ورعا يخاف الله تعالى. هذه ثلاثة ذكرها حديث أبو هريرة. في حديث روي في سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه لكن ذكر سبعة. ما هو هذا الحديث؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، ومسجدا بناه، وبيتا لابن السبيل بناه، ونهرا أجراه، وصدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. طيب هنا عندنا ثلاثة وعندنا سبعة، مفهوم العدد عند الأصوليين لا حجة فيه، أو قد يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بعد هذه الثلاث زيادة فذكر هذه السبعة، لأن داخل السبعة متضمن فيها هذه الثلاثة اللي هي العلم والولد الصالح والصدقة الجارية. الإمام السيوطي رحمه الله نظمها شعرا فقال في الشعر: إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال غير عشر، إن سبعة وثلاثة عشرة، فنظمها شعرا: علوم بثها ودعاء نجل وغرس النخل والصدقات تجري، وراثة مصحف ورباط ثغر، وحفر البئر أو إجراء نهر، وبيت للغريب بناه يأوي إليه أو بناء محل ذكر، اللي هو محل الذكر اللي هو المسجد. وزاد رحمه الله لما يشرح صحيح مسلم زاد بيت آخر وزاد الحادية عشرة، وهي تعليم القرآن: وتعليم لقرآن كريم فخذها من أحاديث بحصري. لكن لو دخلنا تعليم القرآن في علم النافع إذا دخلت في العلم بهية العشر كما ذكرها صلى الله عليه وسلم. ثناء الناس على الميت هل من علامات حسن الخاتمة؟ وحضور الناس للجنائز والصلاة عليه هل من علامات حسن الخاتمة؟ من علاماتها، لكن إذا نظرنا من الذين يشهدون الصلاة والجنازة، مش الفجرة والفاسدين والفاسقين وغير الصالحين وغير الأتقياء، لا، لابد أن يكونوا موحدون لا يشركون بالله شيئا، يحضرون جنازته ويصلون عليه، هؤلاء شفعاؤنا. في المجلس السابق ذكرنا ما من ميت مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. طيب ثناء الناس على المؤمن، الجيران لو واحد مات جيرانه ذكروه بخير أو بشر، الجنازة إذا مرت والناس يعرفون صاحبها فذكروه بخير أو بشر، هل هذا فيه علامات وإشارات على الخواتيم؟ ننظر. عن أنس رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا. رجل مات محمول على الأعناق وهم يعرفونه فذكروه بخير، رجل طيب، رجل صالح، ما آذى أحدا، لا يأكل حقوق الناس، لا يغتاب إنسانا، لا يمشي بنميمة، صادقا في كلامه وفي وعوده وفي عهوده، أثنوا عليه خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت هذا الثناء سواء بالخير أو بالشر؟ ماذا يوجب هذا الثناء شرا أو خيرا؟ قال عليه الصلاة والسلام: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. متفق عليه. معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن ذكر مساوئ الموتى. طيب كيف أقرهم هنا برغم أنهم أثنوا عليها شرا؟ قال العلماء: هذا النهي عن ذكر مساوئ الميت إنما يتعلق بالكافر والمنافق والفاجر المعلن بفجوره أو المبتدع المعلن ببدعته، هذا مستثنى، لكن فيما عدا هذا الأصل في المسلمين الستر عليهم. لكن إذا كان كافرا منافقا فاسقا مجاهرا بفسوقه وفجوره فهذا إذا أثني عليه شرا فهي من علامات سوء الخواتيم، نسأل الله العفو والعافية. شيء آخر، إن الغالب أن الله تعالى هو الذي أنطق هذه الألسنة، الله أنطق هذه الألسنة إما بالثناء الطيب وكلام الخير فهي من علامات حسن الخاتمة، لأنه لا يعلم سريرة العبد إلا الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يظهر ويطلع على الأعمال الصالحة ماذا أراد بها. لكن في شيء مهم في هذا الحديث، تزكية النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، قال: أنتم شهداء الله، أنتم شهداء الله في الأرض. الله تعالى ما أنطقهم إلا ليصدقهم غالبا في ثنائهم الواقع على هذا الميت، فالألسنة لا تتحرك بالثناء إلا بأمر الله تبارك وتعالى. فالله تعالى زكى هذه الأمة في هذا الحديث تزكية لأمة النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث آخر يروي أبو الأسود الديلي، هذا الرجل ثقة مخضرم، مات في السنة 69 للهجرة، قلنا كلمة مخضرم يعني أدرك جزءا من الجاهلية، فترة من الجاهلية وفترة في الإسلام، هؤلاء يسمون مخضرمون. المخضرم هو الذي عاش هذه الفترة فترة طويلة وعاش هذه الفترة. قال: قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمرت بهم جنازة فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر رضي الله عنه: وجبت. طب سيدنا عمر بيقلد مين هنا؟ لأنه سمع الحديث، أن مين اللي سأل عن كلمة وجبت في الحديث الماضي؟ عمر رضي الله عنه، فعمر قال: وجبت. برغم أن كلمة وجبت إخبار بغيب، لكن هل هو يخبر من عند نفسه أم سيخبر بناء على دليل؟ هنشوف كيف مجريات الحديث. ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر: وجبت. ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا، فقال عمر: وجبت. قال أبو الأسود: فقلت: وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مش نسب الموضوع لنفسه، لا، نسبه لمن تعلم منه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له 4 بخير أدخله الله الجنة. الله، هل بعد ذلك بشريات لهذه الأمة؟ فقلنا: وثلاثة. قال: وثلاثة. فقلنا: واثنان. قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. رواه البخاري. سبب تخصيص المسلم بكل مظاهر الفضل والرحمة من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، أن الله عز وجل يعطيهم من خير ما عنده بأي سبب، بدعاء، بثناء، بشفاعة، كل ذلك لفضل الله على هذه الأمة. ومن هنا أخذ الأئمة أنه يسن إذا مرت الجنازة وكنا نعرف صاحبها أن نثني عليها خيرا وأن ندعو له بخير، لكن دون إطراء وزيادة في المدح والثناء، ندعو له بخير ونذكرها بخير بناء على ما جاء في هذا الحديث. في حديث آخر رواه الإمام أحمد في المسند، الشيخ ذكره هنا في الشرح، ما ذكرش أربعة أشخاص لكن ذكر أربعة أبيات، لأن الجيران أكثر الناس لصوقا بالإنسان فيعرفون حاله. عند الإمام أحمد قال: تشهد له أربعة أبيات من جيرانه الأدنين إلا قال الله تعالى: قد قبلت علمهم فيه وغفرت له ما لا يعلمون. قبل الله شهادة هؤلاء الجيران، ولكن ما لا يعلمونه من أعماله فالله تعالى سترها وغفرها. الذي يموت له أولاد صغار دون أن يبلغوا الحنف، كلمة الحنف معناها الإثم، يعني لم يبلغوا مبلغ التكليف فيؤاخذون بالآثام والمعاصي، والحنف معناه الإثم، ومنه قول الله تعالى: وكانوا يصرون على الحنف العظيم. الحنف معناه الإثم أو الذنب العظيم. من مات له أولاد صغار قبل أن يبلغوا الحلم أو الحنف ماذا له؟ عن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغوا الحنف، يعني لم يبلغوا سن التكليف فيؤاخذون بالآثام والمعاصي لتكتب عليهم، لأن القلم مرفوع عن الصبي حتى يحتلم كما جاء في الحديث. ثلاثة لم يبلغوا الحنف إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. متفق عليه. الهاء هنا تعود على الله سبحانه وتعالى، أي بفضل رحمة الله على هؤلاء الأولاد يغفر للأبوين بصبرهم واحتسابهم على من مات لهم هؤلاء الأولاد. لماذا خص الصغير الذي لم يبلغ الحنف؟ لأن القلوب بتبقى أرق وأشد تعلقا وأكثر رحمة ورأفة بهذا الصغير أكثر من الكبير، وإن كان لوعة الفراق على الجميع، ولكن الصغار بالذات تتفتت الأكباد عند فقدهم. لذلك الذي ابتلي بهذه البلية الشديدة فصبر عليها واحتسب، فالله تبارك وتعالى يدخله الجنة بفضل رحمته إياهم. وفي حديث آخر عند ابن ماجه أن هؤلاء الأولاد الصغار الذين لم يبلغوا الحنف فماتوا يأتون على أبواب الجنة فينادون على آبائهم وأمهاتهم، في حديث ابن ماجة: إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل. ويشهد له حديث آخر رواه النسائي وهو صحيح عن معاوية بن قرة عن أبيه مرفوعا أنه كان مات له ولد، ففي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: أنك لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك. أليست هذه كلها بشريات؟ بشريات والله. النسوة كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يريدون لهن وقتا مخصوصا حتى يستفدن من النبي عليه الصلاة والسلام ومن علمه، لأن الرجال غلبوا كانوا يأخذون كل الوقت، فالرسول صلى الله عليه وسلم خصص لهم وقتا. لكن قبل أن نأتي على ما تعلق بالنسوة، في حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد لا تمسه النار إلا تحلة القسم. متفق عليه. يعني مات له ثلاثة من الأولاد الصغار لا يمكن يكون حجاب بينه وبين النار إلا تحلة القسم. إيه تحلة القسم؟ قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. قال العلماء هنا: الورود لمن كان مؤمنا صالحا هو الجواز على الصراط والمرور وليس الدخول. هذا العلماء ذكروا ذلك، وبعضهم قال دخول ثم خروج برحمة الله، لكن الراجح أنه فقط هو المرور الجواز على الصراط، لأن فيها حديث ذكرت أن قوة الدفع على الصراط قوة دفع الأعمال الصالحة، منهم من يمر كالبرق الخاطف كالجواد المضمر السريع، منهم من يجري، منهم من يمشي. إذن المرور على الصراط هو الجواز على الجنة، والصراط جسر منصوب على جهنم. هذا هو تحلة القسم وإن منكم إلا واردها. فيما يتعلق بالنسوة وتخصيص وقت لهم، تنظر إلى حرص النساء على العلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. انظر إلى الافتقار والطلب والحاجة. قال: اجتمعنا يوم كذا وكذا. حدد النبي صلى الله عليه وسلم موعدا محددا. لماذا حدد الموعد؟ ليستعددن له ويكن أشوق له، فتكون الموعظة أوقع في القلوب، لأن ما حصل بالطلب ليس كما حصل بدون تعب. اللي جه وعد لها مجلس علم أو بيعد، لكن إذا عرف أن هناك مجلس علم وهذا المجلس يأتي ويسعى إليه راغبا فيه وله موعد محدد ويواظب عليه، هذا يكون أشد شوقا وأشد طلبا وأشد حرصا، لأن موعظة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في كل وقت، ممكن في المقبرة كما مر معنا أو في المسجد ليس لها وقت محدد، لكن النساء حدد لهن وقتا حتى يكون كمال الاستعداد والاهتمام والشوق والطلب. اجتمعنا يوم كذا وكذا، فاجتمعنا فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال: ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. معنى تقدم ثلاثة من الولد يعني مات لها ثلاثة من الأولاد فصبرت عليهم واحتسبت. فقالت امرأة: واثنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واثنين حتى من مات لها اثنان. آخر باب معنا في حديث واحد ولكن يتعلق بأمر خطير وأمر مهم لا زال له آثار حتى زماننا هذا. في بعض الآثار السياحية الناس يحبون أن يرونها، مثل ديار ثمود هذه بين الجزيرة العربية وبين الشام. ديار ثمود اللي هم قوم صالح الذين أهلكهم الله، أطلالهم يعني بقايا ديارهم لازالت موجودة إلى الآن. من السنة أننا ما نروحش نتفرج وننظر، لأن هذه أماكن نزل فيها العذاب ونزل فيها سخط الله، فالسنة أن نمشي منها مسرعين ولا نعرج عليها، وإذا أردنا أن ندخلها فندخلها باكين أو متباكين حتى لا يصيبنا ما أصاب القوم. وننظر ماذا فعل عليه الصلاة والسلام. باب في البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم وإظهار الافتقار إلى الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك، لأن هذا الموطن شهد غضبا وعذابا ونزول النقمة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، يعني لما وصلوا الحجر اللي هي ديار ثمود، وكان ذلك في غزوة تبوك، في خروجه إلى غزوة تبوك كان في السنة العاشرة للهجرة، وكان هذا في أواخر حياته عليه الصلاة والسلام، وهم خارجين من المدينة إلى الشمال جهة الشام، مروا على ديار ثمود قوم صالح بين الجزيرة وبين الشام، فقال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. اتفقون عليه. انظر إلى السنة. وفي رواية قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر اللي هي المكان الذي كان فيه قوم ثمود، قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رأسه، يعني القناع، لبس القناع يعني أخفى رأسه، وأسرع السير حتى أجاز الوادي، ولم يرد أنه أقام فيه البتة، بل إن بعض الصحابة لما سبقوا فجاءوا بالمياه من بعض هذه الآبار فسبقوا بها الطعام، فأمر عليه الصلاة والسلام أن يراق الطعام وأن يراق الماء، وما أكلوا منه شيء. وهذه السنة. هذا كله يثير فينا شيء، أن التفكر في أسباب هلاك الأمم السابقة وفي أحوال من سبقونا ورؤية مصارعهم، هذا يدعونا إلى البكاء والخشية من الله، وأن نحذر من الأسباب التي أفضت بهم إلى الهلاك، لأن الأمم لها أسباب للعزة وأسباب للهلاك والنقمة. فمن أسباب الهلاك العصيان والمخالفة والكبر، وأنهم كان لهم سوء المصير والعاقبة بسبب تكذيب الرسل والأنبياء ومحادتهم لله ورسوله. هنا التحذير من سوء العاقبة والمصير، لأن هؤلاء القوم مكن الله لهم في الأرض، كانوا أقوياء وأشداء، في نعمة وارثة وفي غنى وفي صحة وفي بيوت. طيب، هذه النعم تقتضي الشكر. ما آمنوا ولا شكروا، ولكن كفروا وجحدوا. بسط الله لهم في النعمة، لكنهم ما شكروا نعمة الله بل كذبوا وكفروا، فكان هذا جزاؤهم ومصيرهم أن أهلكهم الله تعالى. انتهى باب عيادة المريض وما تعلق به من أبواب الجنائز. إن شاء الله في المجلس الآتي إن أحيانا الله سندخل في كتاب آداب السفر وما تعلق به من سنن. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.